بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ربنا والصلاة والسلام على رحمة الله تبارك وتعالى للعالمين، نبينا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، صحبه الغر الميامين، ومن اهتدى بهديه محسنا إلى يوم الدين. وجاء دور السؤال من مئات الأسئلة حول الموت وما بعده والآخرة، علاقة الأحياء بمن ماتوا، أسئلة حولها كثيرة جدا، منها هذا السؤال. أبي باباه يعني الله يرحمه مات وأنا في إحدى البلاد العربية، وكان يسألني أن أنزل، لكن كان ورايا دور بشطبه وعيالي كبيرة وعندي بنت مش عارف ايه وولد ايه، فما سمعتش كلام ابويا، وكانت النتيجة ان ابويا مات وانا في الغربة وانا شايل حزن الاولين والاخرين اني ما نزلتش اشوفه قبل ما يموت. فهل انا عاصم يا دكتور؟ الاجابة حسب. يعني ايه حسب؟ هو حضرتك لو انت ساكن في الشارع اللي ورا الوالد الله يرحمه وابويا وامي وموتى المسلمين، هتبقى عاصي تربيع، يعني تروح له على طول. انما ليك ظروف والوالد الله يرحمه ليس في حاجة الى خدمتك، وعنده اخواتك ووالدتك ربنا يديها الصحة كما قلت لي يعني، واي اب نفسه يشوف ابنه، اي ام نفسها تشوف ابنها، مش قبل ما يموت، لا في الحياة يعني. والواحد لما يشوف ولاده قبل ما يموت ده يحزن أكتر، يعني يبص لهم ويشوف هيعملوا إيه من بعد دول وكده، يعني موت ده له جلاله وله شأنه وله سلطانه، وسلطان الموت الذي لا يعني يدنو أحد منه أبدا أنه لا يؤخر. ربنا قال ولن لن دي للأبدية، لن الزمخشرية، مع إن دي فرية نسبت للزمخشري عشان ما ننساش التحقيق والعلم، لكن يعني خليها كده. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، لا عشان أبو ابنه لما يجي، ولا ابننا يقول، ولا لما في صحته وفي عز شبابه وجه أجله ورقة بتقع من الشجر، مفيش كلام. فحضرتك تعلم أن أبوك أو أن أباك في حالة الحمد لله طيبة ولا ينقصه شيء، وانت طول عمرك بر بيه، وجاء الاجل ونزلت بعد كده، ومش هقول لك بقى وزورته، لا زوره في الدمرداش لما تقول الله يرحمك ابويا وانت في مكانك او انت في لندن، مفيش حاجه اسمها تروح تزوره، زوره زوره وخد له معاك بطاطس صينيه كده حلو، مش هيحصل. زوروها، النبي قال عليه الصلاه والسلام، يعني القبور فانها تذكر الموتى. بتفكر حضرتك بس، لكن ابوك ماله، مال الزياره للتراب؟ ابوك انقطع، الحاجه الوحيده اللي تصله وهو ميت دعوه منك او صدقه او علم ينتفع بيه. لكن رحت زورته ورحت على التربه وبكيت كثيرا، سلامت عينك، او الدموع بتغسل العين، لكن الراجل ده محتاج منك يا رب ارحمه كما رباني صغيرا، يا رب اغفر له، يا رب ان كان محسنا فزد في احسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، يا رب إنه ضعيف فلا تعذبه، يا رب إنك غني عن عذابه فارحمه، يا رب أبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وولدا خيرا مني ومن إخوتي. تدعيله وتلح على الله في الدعاء له. أبوك، أبوك قبلتك وكعبتك وأصلك، وأنت منه فرع. يا حبيبي لست بعاصم متى كنت غير مستعد للنزول، تأشيرة هتاخد وقت وكلفة، وأنت في حاجة إلى العمل، وليس في أبيك ضرر. لكن لو حتى أبوك ظروفه زي الفل ولا يحتاج مساعدتك، وعنده والدتك وعنده أخواتك، وتاقت نفسه إليك وظروفك تسمح، تبقى 60 عاصي كان لازم تنزل. فأنت الحكم على عصيانك وعدم عصيانك. وهقول لك الدليل على الشوق مش الحاجة. حديث صحابي شاب كان 23 سنة اسمه مالك، غير الإمام مالك بتاعنا، بيقول أنا خدت جماعة من الشباب ورحنا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأقمنا عنده شهرا، فاشتقنا إلى أهلينا فعرف ذلك فينا. مش احنا قلنا يابا يا ما وحش، ده هو النبي، النبي عبقري، النبي عليه الصلاه والسلام بيشوف اللي قدامه وبيفكر في ايه وحاسس بايه، لاحظ. فقال عليه الصلاه والسلام ارجعوا الى اهليكم واوصيكم بالصلاه. فرجعوا، اشتقنا، لا قال احنا جعانين، واللي عند النبي ما بيجوعش لان النبي صلى الله عليه وسلم بيطعم المحتاج وغير المحتاج ها؟ لكن قرأ الشوق على أعينهم، فقال يا شباب ارجعوا إلى أهليكم. فافرض إني إيه حضرتك أبوك مشتاق لك، الشوق ده في حد ذاته، هو طبعا إحنا دلوقتي الحمد لله في عدينا القرن يعني بين 2020 وإن شاء الله يبقى هذا الفيديو لتلاتين تلاتين يعني بإذن الله، وتشوفوا أجيال وادعوا لنا بالرحمة اللهم امين. يعني بقينا حكايه الشوق دي كلمات اغاني، وانبهكم انا مشتاق لك يعني الله لا يجيبك، وحشني يعني الهي ما اشوفك. اوعوا تصدقوا كلام الهجس ده، انما الشوق معنى من المعاني ان شاء الله هتكلم عنه لوحده اللقاء القادم في الاسئله بعد المحاضرة. وحتى يجمعني بكم لقاء، لكم مني أسمى آيات التحية.